إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كيف حالكم؟ يا محمد، كيف تجدك اليوم شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. يعني نستمتع بهذا الحوار الذي نصول فيه ونزول مع فضيلتكم في رياض علمكم علمكم الله من فضل بإذن الله تعالى حول الفتنة. الآية التي صدرت بها هذه الحلقة، يعني أول ما يرد إلى ذهن فضيلتكم حينما سمعتها ما هو؟ الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يجنبني وإياك وإخواني وأخواتي الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. نعم، هذا هو الوجه الثالث من أوجه الفتنة في القرآن الكريم. فالفتنة في القرآن بمعنى القتل. القتل. نعم. نعم. كما تفضلت بذكر هذه الآية الكريمة من سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم. والآية لها قصة لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكنني أود أن أركز على معنى الفتنة هنا، ألا وهو القتل. فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي قتلوه. قتلوهم باتفاق المفسرين. تمام. فالفتنة من أخطر معانيها في القرآن القتل. أو العذاب والقتل. والعذاب أيضا معنى من معاني الفتنة، كما في قوله تبارك وتعالى، نعم، ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا العذاب. وكما في قوله تبارك وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس كعذاب الله. تمام. فالفتنة معنى العذاب، معنى التعذيب، وأعلى أنواع التعذيب هو القتل. سلم يا رب، هذه فتنة. أخي محمد، تفضل. الله جل وعلا واهب الحياة سبحانه. نعم. وليس من حق أي أحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها أو في حدود شرعه الذي شرعه وقضاه. بحق. بحق. تمام. في حدود شرعه. طيب. الذي شرعه وقضاه. نود تفصيلا لهذا. نعم. طيب. أنا لا أعلم زمانا صار فيه الدم أرخص من التراب كهذا الزمان. سلم يا رب. صارت الدماء رخيصة، وصار القتل هينا، وصار القاتل لا يدري لماذا قتل، ولا يدري المقتول لماذا قتل، كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. نعم. لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني ماذا شيخ؟ هو يقتل ولا يدري سبب القتل الذي يقتل من أجله؟ إنها الفتنة. ولا المقتول يدري لماذا قتل؟ إنها الفتنة، إنه الهرج. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في حديث ما قرأته ورب الكعبة إلا وكاد قلبي أن ينخلع. سلم يا رب. قال إن بين يدي الساعة لهرجا، إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، القتل القتل. لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله إنا نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا. قال ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه. قالوا يا رسول الله ومعنى عقولنا في ذلك الزمان؟ قال لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويبقى حثالة من الخلق يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ممكن أطلبه مرة ثانية عشان يحدث لي خطورتي أرجوك. يعني ربما يسمع هذا الحديث كثير من أبناء الأمة لأول مرة. نعم. ولهذا وهو حديث يجسد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الواقع الذي تعيشه أمتنا في هذه الأيام. إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال الله القتل القتل. قالوا يا رسول الله إنا نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا. قال ليس بقتلكم المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه. قالوا يا رسول الله أو معنا عقولنا في ذلك الزمان؟ قال لا، قال لا، لا إله إلا الله، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويبقى حثالة من الخلق يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، لا عقول. سلم يا رب. أنا أسأل الآن أصحاب العقول، أين عقولكم يا من تسفكون الدماء؟ الدماء تسفك الآن كل يوم يا أخي. افتح الآن أي نشرة إخبارية في أي وسيلة إعلامية سترى القتل على كل شبر في الأرض تقريبا. صحيح. لا تمضي ساعة ولا يمضي يوم إلا وكثر القتل. لا يعلم كثير من القتلة لماذا يقتلون، ولا يعلم كثير ممن قتلوا لماذا يقتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال ربنا جل جلاله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله الذي لا إله غيره، أنا ما نزلت يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة إلا من أجل هذه الدماء، إلا من أجل هذه الدماء نزلت، حتى ولو ضحيت بدمي من أجل أن أنقذ روحا، من أجل أن أنقذ نفسا. وقد اتصلت بمسؤول كبير وقلت له اترك لي ساعة واحدة، قال خطر على حياتك فلا يعرف الآن أحد أحدا. قال حتى، قلت حتى ولو مت لا يمكن أن يأبى علي ديني ويأبى علي خلقي أن أرى دماء المصريين تسفك وأنا قابع أمام التلفاز أشاهد، بل نزلت ورب الكعبة ما نزلت إلا من أجل الدماء. صادق صادق. أي عقل يقول أنني نازل لأحشد الناس لتقتل؟ أي عقل يقول هذا؟ بل والله ما نزلت إلا من أجل الدماء، وما سعيت للإصلاح بين الطرفين إلا من أجل الدماء، فقضيتي هي الدماء، وإلا فالكرسي لعنة الله على كرسي تسفك من أجله الدماء، يضيع من أجله الدين، تضيع من أجله دعوة، ما قيمة الدنيا كلها؟ يقول ربنا جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لا أعلم في القرآن الكريم كله وعيدا كهذا الوعيد. هذه آية غليظة. ائتني بالقرآن كله واقرأه علي واستخرج لي وعيدا كهذا. اقرأ وعيد الشرك واقرأ وعيد القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا نعد فجزاؤه. وأنا أشهد الله الآن. نعم. وأنا أشهد الله الآن أنني لا أفرق أبدا بين دم مصري ومصري، بين دم ابن من أبنائنا من أبناء الشعب، أو ابن من أبناء الجيش، أو ابن من أبناء الشرطة، خائن لدينه ولربه. من يفرق بين دماء أبنائنا؟ الدماء كلها محرمة. لا يا أخي، بل أنا أزيدك وأقولها لله، دماء أهل الذمة محرمة، دماء الأقباط المسيحيين النصارى ممن يعيشون بيننا ومعنا في مصرنا، دماؤهم أيضا في ديننا محرمة. لا يحل أن نقتل واحدا منهم بغير حق، فكيف أحل أن يقتل واحد من المصريين من أبناء الشعب أو أبناء الجيش أو أبناء الشرطة بغير حق؟ ولذا فأنا أقولها لله، الخطوة العملية الأولى أن نعرف قدر الدماء وأن نحقق القصاص، ولكم في القصاص حياة، لا حياة ولا أمان ولا استقرار إلا بتطبيق شرع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، خطاب للعقلاء، خطاب للحكماء من الطرفين من الفريقين. مصر تمزق، مصر تهان، مصر تمتهن، من أجل ماذا؟ الكرسي؟ من أجل دنيا؟ من أجل دنيا؟ والله أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، أرى دنيا إلى زوال. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجنب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لا إله إلا الله. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بما فيها؟ بما فيها، بل الكعبة. نظر إلى الكعبة، حتى الكعبة نظر إليها، زادها الله تشريفا وتكريما، وقال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. لا إله إلا الله. لا يزال المؤمن، والحديث في البخاري من حديث ابن عمر، ما لم يصف دما في فسحة من دينه ما لم يصف دما حرامه. وكان عبد الله بن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أنا أعجب يا أخي، ورب الكعبة يكاد قلبي أن ينخلع لأولئك الجراء الذين يحرضون على القتل. والله العظيم أعجب، والله العظيم أعجب. لا إله إلا الله. يا أخي ورب الكعبة، المؤمن لا يقبل، والله لا يقبل أن يرى طائرا يذبح بغير حق. لا إله، والله لا يقبل. نعم. فكيف يقبل أن يرى مؤمنا يقتل أيا كان موقعه، أيا كان؟ المؤمن والحياة حرمتها كبيرة عظيمة. لذا اعلم يقينا أخي محمد، واعلم أمتي الفاضلة، واعلم يا أهل مصر، أن أول شيء سيقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة في الدماء، في الدماء أول أمر سيقضي الملك فيه يوم القيامة في الدماء. لا إله إلا الله. ما قالش في الشرك، لا إله إلا الله، قال في الدماء. ولا في الكفر، ولا في الكفر. قال الصادق، والحديث في الصحيحين، نعم، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين حديث أصحاب السنن، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لا تعارض بين هذا. فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة كحق من حقوق الله جل وعلا، وأول ما يقضي الله فيه عز وجل في الدماء كحقوق العباد، كحقوق بين الخلق. نعم. هل ترى؟ أنا يعني أنا أود أن تلتقط أنفاس فضلاتكم، يعني احتسي رشفة من الماء أرجوك. الموضوع يعني موضوع الدماء يذبحني. بالله عليك، واضح في كلامك شيخنا، واضح في كلامك. ورب الكعبة يا أخي، واضح. ما نزلت من يومي إلا من بيتي يومها إلا من أجل الدماء، وليس كما أساء البعض الظن بنا. أنت كنت في عمر أنا ذاك وعدت. وليس كما أساء الظن البعض بنا، ما نزلت إلا للدماء، ديني وخلقي يمنعاني أن أظل جالسا ودماء أبنائنا تسفك، وأكرر وأكرر حتى لا يصطاد أولئك في الماء العكر. أكرر يعني أنت لم تنزل لقيادة، خائن لدينه ولربه ولوطنه من يفرق بين دماء المصريين. المصريون كلهم أيا كانت ديانتهم وعقيدتهم، المصريون كلهم دماؤهم محرمة، شعب، جيش، شرطة، بل دماء أهل الذمة، أهل العهد، أهل الحق، هم مستأمنون، أهل الحرمة من النصارى محرمة، محرمة. لديك دليل شيخنا؟ نعم يا لقد تكلمت، يعني الكل يستحل دماءهم. لقد تكلمت هكذا طويلا وتحدثت كثيرا على مدار السنوات الماضية في الدماء وفي حرمة النصارى والمسيحيين، حتى قابلني الكثيرون منهم في المطارات وفي الشوارع وأسمعوني كلاما ورب الكعبة أبكاني. والله لقد احتضنني أحدهم في مطار الجدة وقال لي بالحرف في حضرة بعض إخواننا المصريين في طريق عودتي من الحج، قال والله والله ما عرفنا عظمة الإسلام وما شعرنا بحقيقة الأمن إلا بعدما سمعناك تحدثنا عن قيمتنا وعن حقوقنا في هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أنه قال من قتل معاهدا، لا إله، وفي لفظ معاهدا، نعم، لم يرح يشم رائحة الجنة، سلم يا رب، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، سلم يا رب، لا يشم ريح الجنة، لا يشم رائحة الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر إلى غليظ، انظر إلى عظمة هذا الدين. نعم. فالدماء يا إخواني عظيمة، والدماء جليلة، ولم بغي أن يستهان بها. أحذر كل مسلم أيا كان موقعه، نعم، أن يرفع عصا بنية قتل أخيه، فضلا عن سلاح، بنية قتل أخيه، إلا بالحق. طيب. إلا بالعدل. نعم. بل وأود فقط أن أقول سيأتي المقتول يوم القيامة يجر من قتله ويدفعه أمام عينيه وبين يديه ليوقفه بين يدي الملك الحق جل جلاله. لا إله إلا الله. في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه، أي عروق عنقه، تشخب دما، تشخب دما، يدفع القاتل بين يديه وهو يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فما جوابك؟ ما جوابك؟ لا شيء. فيما قتلني؟ لماذا قتلتني؟ لماذا أخذت حياتي؟ وربي هو الذي وهبني هذه الحياة، وليس من حقي أن أسلبك هذا الحق، وليس من حقك أن تسلبني هذا الحق. الله جل جلاله وحده هو صاحب هذا الحق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني المشاهدين أن يعذرونا، فالبرنامج ليس فيه فواصل، لكن نسمع الشتات شيخنا. طيب، يعني في آخر الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما حق القتل إذا كان مثلا يعيث في الأرض فسادا، أو إذا كان يؤرق الأمن والسلم المجتمعي، إذا كان يعكر الصفو الاجتماعي، إلى آخر هذه الكلمات التي نسمعها في القوانين والدساتير والأعراف الوضعية الآن، هذه لا تبيح ولا تعطي حقا للقتل وسفك الدماء؟ ليس من حق أي أحد أن يقتل أي أحد وإن قتله، وإنما يجب أن يرجع الأمر إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، حتى لا تتحول مجتمعات المسلمين إلى فوضى. نعم. لا يجوز. يعني ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ نعم. بلى. الكل يغير بيده؟ بلى. الأمر له ضوابطه. اسمع. فضل. لقول رسول الله ولقول أئمتنا. فضل. والأبدأ بقول ربي فما أعظمه وما أكرمه وما أجله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هل تعلم أن العفو عن الجاني وعن القاتل أو قبول الدية إنما هو أمر خاص بأمة محمد فقط؟ فقط؟ هذه معلومة لابد أن نعلمها. هو في القرآن أيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. جميل. فمن تصدق به فهو كفارة له. قبول الدية. نعم. قبول الدية والعفو أمر خفف الله به فقط عن أمة محمد. كان في الأمم التي قبلها ماذا؟ كان في اليهودية وجوب القتل. وجوب القتل. وجوب القتل. من قتل يقتل. لا ثانية لهذا القول. قولا واحدا. وفي النصرانية التصدق والعفو. فلم يوجبه ربنا على أمة نبينا بل خفف. فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قد يرضى ولي الدم الدية لأنه في حاجة إلى المال وليس في حاجة إلى التشفي والانتقام، وقد يرفض ولي الدم الدية ويقول لا بد من قتل القاتل. فجعل الله عز وجل الأمر خيارا لأمة محمد تخفيفا ورحمة. إذن قال في آخر الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني كما تفضلت قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. جميل. فمن لم يستطع فبلسانه. جميل. فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد يا أخي له ضوابط بينها ديننا. ليس للكل. ونبينا. للكل. طيب. هذا التقسيم الذي قاله البعض التغيير باليد للحاكم والتغيير باللسان للعالم والتغيير بالقلب لعامة المؤمنين لا قدم له ولا ساق. بل يجوز للمؤمن أن يغير بيده فيما يقدر على تغييره بالضوابط الشرعية التي لا يترتب عليها منكر هو أعظم من المنكر الأصلي. ألا تستطيع أن تغير بيدك في بيتك؟ أستطيع. ألا أستطيع أن أغير بيدي في بيتي؟ تستطيع. نعم هذا لي. نعم. أما التغيير باليد لأي أحد في المجتمع فله ضوابطه. اسمع لقول شيخي ابن القيم رحمه الله عليه صحيح. يقول في كلام هو عندي أغلى من الذهب. نعم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. يبقى إنكار المنكر واجب كما تفضلتم. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يعني هذا هو الضابط إنكار المنكر لإحداث المعروف. ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. نعم. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. مرة ثانية معذرة. دمها ثانية وثالثة. بهدوء أرجوك. أرجوك. هذا كلام مهم. مع قليل مع تفصيل. شبابنا وأولادنا. بالضبط أحسنت. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. تمام. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. طيب. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر أي من هذا المنكر الذي قمت لتغييره. تمام. فهو أمر بمنكر. بالمثال بقى يتضح المقال. وسعي في معصية الله ورسوله. أضرب لك مثالا. تفضل. من الواقع العملي. من الواقع العملي. يا ليت. تفضل. رأيت منكرا في الشارع. تمام. رأيت رجلا يمشي مع امرأة. جيد. شابا يمشي مع فتاة. نعم. أنا لا أعرفه ولا أعرفها ولا أعرف العلاقة بينهما. نعم. فذهبت إليهما لأغير هذا المنكر الذي أراه من وجهة نظري منكرا. نعم. فصفعت هذا على وجهي وهذه على وجهها فتعاركنا فتقاتلنا سال الدم فقتل أحدنا. صار تغيير المنكر الذي أراه من وجهة نظر منكرا منكر. صار تغيير لهذا المنكر شيء أكبر وأعظم من المنكر الأول الأصلي الذي ذهبت لأغيره. تمام. وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا. طيب. فإن كان إنكار يعني. المنكر تمام. يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يقول ابن القيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. مثل ماذا؟ مش الأصنام حولنا الكعبة أو سليم نعم. العري حولنا الكعبة نعم. هو في أعظم من الكفر الخمور والسكر أعظم من الكفر نعم. لا. حولين نعم. الكعبة نعم. شو بيقول إيه؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. أخويا محمد خالد يقول لي بستنى يا شيخ كيف لا يستطيع؟ لا لأنه كان في وقت استضعاف أكنش لا يستدر القوة ما يقدر نعم. لكن بتربى المجافة على ظهره القذارة ها نعم صحيح. اسمع بقى شوف الجواب بيقول إيه. بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا ريت التفصيل لهذه القصة. إذن الرسول لم يستطع تغيير المنكر في حال الدعوة في بداية ضعف نعم. فإنما ذهب إلى فتح مكة كان في حال قوة نعم. ما صنع هذا أيضا؟ ما صنع هذا؟ لما؟ وهو قادر. أخاطب شبابنا الذين يريدون أن يقيموا الإسلام بالتفجير والتكفير. طب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يا شيخ محمد. بالتكفير والتفجير لن يقام الدين بهذا. لن يقام الدين بهذا. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. أنا لا أتهم صدقك ولا أتهم إخلاصك. بارك الله فيك. وليس من حقي أن أزعم لنفسي الغيرة على الدين أكثر منك وليس من حقك أن تزعم لنفسك الغيرة على الدين أكثر مني. ولا وصاية؟ ولا وصاية. ارجع إلى العلماء الربانيين نعم. ارجع إلى السلف الصالح. يقول شيخ ابن القيم وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لا والله إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. فأنا أرجو من إخواننا أن يعلموا أن تغيير المنكر باليد له ضوابط. ليس من حق أي أحد من خلال فهمه هو أن يفهم الآية وأن يخرج إلى أرض الواقع ليطبق نعم. دون أن يرجع إلى فهم السلف الصالح. يا أخي أنا اختلفت أنا وأنت في فهم الآية وأنت لك فهمك وأنا لي فهمي. ثم تيجي نرجع لفهم عبد الله بن مسعود تمام. لفهم أحسنت. عمر بن الخطاب نعم. لفهم أبي موسى الأشعري نعم. لفهم أبي بكر الصديق صحابة. من كان نعم. مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. لذا أنا أنصح كل من له ولاية ومن له سلطان ومن له حكم أن يحرص كل الحرص على أن تكون بطانته ومستشاروه من أهل العلم الربانيين الصادقين الذين يخافون رب العالمين الذين لا ينصحونه إلا بما يرضي ربهم سبحانه وإلا بما يقربهم منه سبحانه وإلا بما يدلون به المسؤول على خيري الدنيا والآخرة. فما أرخص الكذب وما أرخص التملق وما أرخص النفاق وما أرخص الخداع وما أعز الصدق وما أعظمه وما أحوجنا إليه الآن، حتى لا تسال الدماء رخيصة من أجل كرسي حقير زائل ومن أجل منصب رخيص فان. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. من العلماء من يفتي لصاحب السلطة بالقتل، هذا عالم، أليست هذه بفتوى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا إله غيره لن ينفعه سلطان ولا حاكم ولا ملك ولا جاه ولا كرسي. أي عالم لم يتق الله عز وجل في علمه ولم يراقب الله عز وجل في علمه، فالفتن لها فقه، الفتن لها فقه، والكلمة في الفتنة وقعها أخطر فتنة أخطر من وقع السيف. نعم. فعلى كل من يتق الله أن يضع لسانه في فمه، أن يضع لسانه في فمه، إما أن تصمت يا أخي فصمتك طاعة وصمتك عبادة، أو قل كلمة حق أو كلمة خير، لا تعمق بها الانقسام، لا تشتت بها الصف، لا تمزق بها الجمع، لا تفرق بها الكلمة، بل قل كلمة تجمع الكلمة، قل كلمة تجمع الصف، قل كلمة تطهر القلوب. أخي محمد، نعم. أخطر ما يهدد الأمن القومي المصري هو غياب السلم المجتمعي، نعم. هو انتشار الحقد والكراهية والبغض والانتقام والتشفي، وأعظم صمام أمان بعد الاعتصام بالله وسنة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود القلوب مرة أخرى، وأن يعود الحب، وأن يعود الوئام، وأن يعود الصف، ولا مانع إطلاقا، حتى لا يصطاد أحد في الماء القذر العكر، أن من أخطأ بحق وبعدل يحاسب ويعاقب، كما قلت قال ربي قصص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بارك الله فيك. طب القتل يحدث الآن وكثرة الهرج حدثت الآن، وإذا عدنا القهقرة إلى عصر الصحابة نجد قتالا بين معاوية وعلي عليهما رضوان الله، أليس هذا مؤمنان يقتتلان مع بعضهما البعض؟ نعم. وفي هذا أحاديث ونصوص واردة. نعم. نعم، وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب كبير لي بمعنى الفتنة بين الصحابة. ما اسم الكتاب؟ الفتنة. نعم. بين الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق. نعم. من بين ركام الباطل. قرأت بالمناسبة كتاب ماتع بالفعل، جزاك الله خير عن هذا الكتاب. ونحن كأهل السنة ندين لله تبارك وتعالى بأن القتال قد وقع بين أصحاب سيدنا رسول. نعم. الله صلى الله تأويلا، فلقد تأول كل فريق منهم أنه على الحق، وقاتل علي وهو يظن أنه على الحق وهو خليفة المسلمين. نعم. ونحن ندين لله بأن عليا كان على الحق، وفريق علي هو أقرب الفريقين للحق، وأن معاوية رضي الله عنه قاتل متأولا للأخذ بحق عثمان وبثأر عثمان رضي الله عنه، وما تقاعس علي في الأخذ بحق عثمان، ولكنه أجل ذلك لأن الكلمة في الأمصار مفرقة ولأن الصفوف مبعثرة، فأراد علي أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يقتص بعد ذلك من قتلة عثمان حتى لا تقع فتنة هي أربى من الفتنة الأولى. وأود أن أقول بارك الله فيك، لأن البعض يسيء الفهم لهذه القضية، أقول عثمان رضي الله عنه ضحى من أجل حرمة الدماء حفاظا على الدماء وليس حفاظا على الكرسي، فقد أمره رسول الله بالصبر، قال يا عثمان إنك مبتلى فاصبر، وقال له يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك أن تقلعه فلا تقلعه، وقال له يا عثمان إنك مستشهد، وبشره بالشهادة وبشره بالجنة. ولذلك لما حاصروه وذهب إليه سيدنا علي رضي الله عنه معتما بعمامة سيدنا رسول الله مع 500 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يريدون التضحية بدمائهم وأنفسهم من أجل الخليفة الراشد الحيي الكريم عثمان رضي الله عنه، قال لهم عثمان أقسمت بالله على كل من لي عليه طاعة أن يغمد سيفه وأن يغلق عليه بيته، فإني لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. بالرغم من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له بألا يخلع القميص، نعم صبر مضحيا بنفسه من أجل حرمة دماء المسلمين. ليس الصراع من أجل المصالح أبدا ولا سلطة. هؤلاء أخي محمد ما عرفوا المصالح وما بذلوا من أجل دنيا حقيرة، وإنما تحركوا نصرة لدين الله. ولذا علمنا ربنا جل علاه أن نقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله فيك شيخنا، كلامك طيب جميل يثير في النفس الشجون، لكن الواقع الذي تفضلت به في مصر الآن واقع مربك ومشتبك مع تيارات سياسية بين ليبرالية وعلمانية ودينية وأصولية، والدينية نفسها أيضا مختلفة. نصيحة فضيلتكم لمصر وللأمة في هذا المأزق، كيف نخرج وننجو بأنفسنا مما وقعنا أنفسنا فيه؟ أخي محمد، مدار النجاة من هذه الفتنة الحالكة نعم على الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. ونعم بالله، القرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، وهذه فيها تفصيل. تمام، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم، ثم بعد الاعتصام بالله، الاعتصام بالله نعم والاعتصام بحبل الله نعم والعودة إلى أخلاق سيدنا رسول الله. يا أخي ضاعت أخلاقنا، ضاعت أخلاق مجتمعنا الإسلامي. نعم، إلا من رحم ربي. نعم، انتشرت أسوأ الأخلاق، انتشر التخوين والتشكيك والتكذيب. نعم، والتضليل. نعم، والاتهامات والنهش في الأعراض يا شيخ، وأكل اللحوم البشر من الأحياء والأموات. نعم، وصار كل أحد يخون كل أحد، وصار من يريد أن يتهم أي إنسان في شرفه وعرضه يكتب على أي موقع من مواقع التواصل ما يريد وما يشاء، كما أقول دائما. نعم، وهذه فتنة عظيمة، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. سلم يا رب. فالمخرج أن نعتصم بربنا جل جلاله، وأن نعتصم بكتابه جل جلاله، وأن نرجع إلى أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم خذ منا هذه الكلمة، تفضل سيدي، ثم الحب. أين هذه الكلمة الآن شيخنا؟ الحب ظلنا فترة لا نسمعها والله. ضاع الحب يا شيخ يا أستاذ محمد. نعم، ضاع الحب بيننا، ضاعت الأخوة بيننا. أخي، صار كثير ممن أستمع إليهم الآن، أنا لا أشكك في نية أحد حاشا لله والله، بل أنا أدعو الجميع، أدعو الجميع أن يعلم أن مصر الكبيرة، أن مصر العظيمة، أن مصر القامة، أن مصر القيمة تستوعب كل أبنائها، تستوعب كل أبنائها على اختلاف تياراتهم على اختلاف تياراتهم وأفكارهم الخاصة بهم. وأنا قلت مرارا وتكرارا، قلت أرجو أن تفرقوا بين مرحلة الانتماء للجماعة والانتماء للدولة، فالانتماء للجماعة انتماء لفكر موحد، أما الانتماء للدولة انتماء لأفكار متعددة تحتاج من ولي الأمر أن يحتضن الجميع وأن ينصح لله ولرسوله وأن يسدد وأن يصوب وأن يوجه إلى الحق والخير. نعم أخي محمد، مصر تحتاج الآن إلى الحب، إلى معنى الحب الحقيقي، تحتاج إلى التخلص من روح الانتقام والتشفي والحقد، إلى أن يتنازل كل طرف للآخر. لا أقول تنازل عن دينك، لا أقول تنازل عن أصولك، لا أقول تنازل عن مبادئك. الله جل وعلا يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وحتى أيضا كررتها للمرة الثالثة حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، أنا أقول بكل صدق وأمانة يا أخي، مصر الأم الكبيرة من أخطأ من أبنائها تقوم اعوجاجه وتصحح خطأه وتقوم انحرافه. البيت الكبير إذا أخطأ فيه ابن من الأبناء لا نبعده ولا نستبعده، وإنما نصححه وننصح له. فإن أصر أهل الباطل على باطلهم قومناهم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينت. فأنا أرجو وأركز على أن السلم المجتمعي هو صمام الأمان بإذن الله تعالى بعد القرآن والسنة لمصر، للأمن القومي. إذا غاب السلم المجتمعي بانتشار الحقد والكراهية والانتقام والثأر والتشفي والغل إلى غير ذلك من هذه الأخلاق، صدقني لن تهدأ مصر أبدا. وأنا أقولها لله، لله، الحل الأمني وحده لن يحل المشكلة. أقولها لله، بل لابد من ثلاثة محاور. المحور الأول محور فكري دعوي، يخاطب الفكر بالفكر، ويخاطب العقل بالعقل، ويقرأ الحجة بالحجة، وتنتزع العقيدة الفاسدة بعقيدة صحيحة، وينتزع الحقد بالحب، وينتزع الفكر الباطل بالفكر الصحيح، ثم حوار ونقاش. أرجو أن تذكر لي حربا واحدة في التاريخ كله انتهت بين الفريقين المتحاربين دون الجلوس على مائدة الحوار. لا يوجد، لا يمكن، لا يوجد. فأنا أرجو من أهل الفضل وأرجو من أهل العقل بينهما والحكمة نعم، أن يتحاوروا، أن يتناقشوا، وأن ينتزع الفكر الضال بالفكر الصحيح. ثم يأتي المحور الثاني وهو المحور المهم أيضا، المحور التنموي والاجتماعي والاقتصادي. لا بد من أن يضع أهل الفضل أيديهم جميعا مع بعضهم البعض لمساعدة هؤلاء المساكين، هؤلاء الفقراء، هذا الشعب الذي عانى طويلا. ويأتي بعد كل ذلك المحور الأمني، وأنا لا أقلل من أهميته، لكن بالضوابط الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه. نعم، بالحب تصفو الحياة، وبالحب تعود مصر إلى ريادتها ومكانتها. فلولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجر النحل الفيافي الخضراء، ولولا الحب ما التقينا، ولولا الحب ما أحببنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وما أحب أهل الفضل أهل الفضل. نعم، نحتاج إلى الحب بمعناه الحقيقي لتعود إلى مصر مكانتها وريادتها، ولتعود إلى مصر حقيقتها وروحها التي عرفها عليها التاريخ منذ آلاف الأعوام. أسأل الله عز وجل أن يرد مصر إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء. أمين يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذه الكلمات الطيبة الطاهرة التي تدلنا على الخروج من هذا المأزق، ونطلب من فضلاتكم دعاء نختتم بهذه الحلقة لمصر وللأمة العربية والإسلامية جميعا على تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم انزل على مصر السكينة. آمين. اللهم انزل على مصر السكينة. آمين. اللهم انزل على مصر السكينة. آمين. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. آمين. اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. آمين. اللهم طهر قلوب المصريين. آمين. اللهم اجمع كلمتهم. آمين. اللهم وحد صفهم. آمين. اللهم احقن دماءهم. آمين. اللهم املأ قلوبهم بالحب والود يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ردنا إلى أخلاق نبينا. آمين. وإلى أخلاق ديننا ردا جميلا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله في فضيلتكم وشكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. لابد من إثبات مشيئة للعبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها أبو جهل شهد بوحدانية الله فعلا. التقدير اليومي مفصل ومأخوذ من التقدير السنوي، والتقدير السنوي مفصل من التقدير العمري، والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي. طالب العلم إذا توقف عن الدعوة وعن البلاغ كالسمك الذي يخرج من الماء. نعوذ من